إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما أمر ونهى، في أنفسكم وفي أزواجكم وأولادكم وما جعله الله تبارك وتعالى تحت أيديكم، واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقين مذعنين، فإن في اتباعه والائتمار بأمره والانتهاء عما نهى خير الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، ما نزال في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أجوبته لسيدنا جبريل عليه السلام وفي سؤاله له عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. كنا قد بدأنا بالحديث عن ركن عظيم من أركان هذا الإيمان، ألا وهو الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى، وقدمنا لذلك بمقدمة مسهبة، ثم بدأنا بالحديث عن صفات الرسل التي لا بد للرسول أن يكون متحليا بها حتى يكون رسولا من عند الله، وقدمنا لذلك بمقدمة عن الصفات الجسدية للرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ثم ها نحن اليوم نبدأ بالصفات الرئيسية التي ينبغي أن يتحلى بها الرسول، وإذا وجدنا خللا في صفة من هذه الصفات لمدع للرسالة فإن ذلك دلالته واضحة على أنه كاذب في دعواه، بعيد عن الرسالة من الله عز وجل كل البعد. فهنالك صفات رئيسية أساسية لا بد أن يكون الرسول منطبعا بها، ولا بد أن تكون خلقا وسجية من سجاياه، خلقا مكينا راسخا في نفسه مختلطا بلحمه ودمه وعصبه. لا بد لهذه الصفات أن تتوفر كاملة غير منقوطة، كأعلى ما يمكن أن تتوفر في بشر من البشر، حتى يكون الرسول رسولا حقيقة. أول هذه الصفات أيها الإخوة الكرام هي صفة الصدق، صفة الصدق التي يكون فيها ظاهر العبد مثل باطنه، الصدق مع النفس والصدق مع الله عز وجل والصدق مع شرع الله تبارك وتعالى، الصدق الذي ما عرفت البشرية كلها أناسا صدقوا في حياتهم كلها من أولها إلى آخرها قبل البعثة وبعد البعثة، كما عرفت رسل الله تعالى عليهم الصلاة والسلام. فهم أمثلة الدنيا وأساتذة الوجود في صفة الصدق التي رآها أحبابهم كما رآها أعداؤهم، وشهد الجميع حتى الأعداء والخصوم الألداء شهدوا رغما عن أنوفهم بعظمة صفة الصدق التي كان يتحلى بها الأنبياء والمرسلون. وسأقف عند بعض الأحداث التي تدل على صفة الصدق عند نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل حركة من حركاته وكل كلمة من كلماته وكل توجيه كريم من توجيهاته هو شاهد واضح ناطق بصدق هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أختار من بين الأنبياء والرسل جميعا مثالا على هذه الصفات، أختار نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لأن المراجع متوفرة والأمثلة قد نقلت بشكل لا يقبل الريب ولا التردد ولا الشك في هذه الصفات التي تنسب إلى أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لقد نقلت كتب السنة والسيرة صورة حية واضحة ماثلة تنقل لنا الدقائق والتفصيلات عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه ماثل بين أعيننا ننظره يتحرك ويمشي بين الناس. لذلك فأنا مختار من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعضا مما يدل على صدقه، ولا أستطيع ولن أستطيع ولن يستطيع أحد أن يوفي هذه الصفة صفة الصدق أمثلتها من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من صفحة من هذه الصفحات إلا وهي ناطقة ببيان واضح أكيد عن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنني أقف أولا وقبل كل شيء عند شهادة الخصوم، عند شهادة الأعداء الألداء الذين كانوا يتمنون أن لو يتمكنوا من امتصاص دم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدفنوه حيا أو ميتا تحت التراب حتى يتخلصوا منه لشدة عداوتهم له ولشدة ما رفعوا في وجهه راية الحرب في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة. شهادة هؤلاء الأعداء تؤخذ بعين الاعتبار، لأن العدو لا يشهد بصفة هي ميزة من المزايا إلا بعد أن يكون مضطرا كل الاضطرار لأن يدلي بشهادته تلك. روى الإمام البيهقي رضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا المغيرة بن شعبة، وهو صاحب جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عدوا لدودا وكان خصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم كبقية المشركين. يروي المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فيقول: لقد عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما عرفته حين كنت أمشي أنا وأبو جهل في زقاق من أزقة مكة، فإذا بنا نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا أبا الحكم، هلم إلى الله ورسوله، هلما أدعوك إلى الله تبارك وتعالى والنجاة في الدنيا والآخرة. فقال له أبو جهل: هل أنت منتهٍ يا محمد صلوات الله وسلامه عليه عن سب آلهتنا؟ فوالله لو أنني كنت أعلم أنك تدعو إلى الحق لما قصرت في اتباعك ولما آليت جهدا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلي أبو جهل فقال: يا مغيرة، والله إنني لأعلم أنه على حق، وما يمنعني من اتباعه إلا شيء يقوم في نفسي، إن بني قصي قد قالوا فينا الحجابة فقلنا نعم، وقالوا فينا السقاية فقلنا نعم، وقالوا فينا الندوة فقلنا نعم، وقالوا فينا اللواء فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب، يعني حتى كدنا أن نتساوى مع بني قصي، قالوا منا نبي، والله لا أفعل ولا أعلن بتصديقي أبدا. تلك شهادة أبي جهل ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقلها صديقه يومئذ المغيرة بن شعبة يوم كان على دينه، ثم أدلى بشهادته تلك بعد أن كان في صفوف المسلمين ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينقل سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كما روى الإمام الترمذي عنه أن أبا جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له في وجهه: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يا محمد، إنا لا نكذبك ولكننا نكذب بما جئت به. فأنزل الله تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم بعد ذلك شهادة أخرى يدلي بها صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك كان يحمل لواء العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام وللمسلمين جميعا، ولطالما خاطر بالغالي والنفيس في سبيل عداوته للإسلام وكيده الشديد للمسلمين، ذلك هو أبو سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه. يحدث عن نفسه أنه كان في جاهليته في غيبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن شاهدا عليه إلا الله تبارك وتعالى، حينما كان لا يستطيع أن يكذب، وكان يتبرأ من الكذب لأنه عربي أصيل تخالط دماءه أخلاق العروبة يومئذ. يقول أبو سفيان: لقيت هرقل عظيم الروم في قصة طويلة يرويها البخاري ومسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهما، في قصة طويلة يقول: فسألني هرقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ يتوجه هذا السؤال إلى أبي سفيان حينما كان مشركا، وحينما كان يستطيع أن يسود صفحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما تسويد، ويستطيع أن يمكر به في غيبته، ولكنه لم تطاوعه نفسه على ذلك. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلت: لا يا عظيم الروم. وفي نهاية القصة يقول له هرقل: ولقد سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلت: لا. فقلت في نفسي: إن رجلا كهذا الرجل يدع الكذب على الناس لا بد أنه يدع الكذب على الله تبارك وتعالى. فما كان له أن يترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله عز وجل. ثم كذلك شهادات وشهادات توالت متواترة في سيرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كانت تأتي على ألسنة هؤلاء الخصوم حينما أسلموا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى، أدلوا بشهاداتهم تلك، وأنهم حينما كانوا على دين الكفر والضلال كانوا يعتقدون في قرارة نفوسهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق كل الصدق، لا يعتوره الكذب ولا ينتابه شك ولا ريب فيما كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك ننتقل إلى لون آخر من تلك الشهادات، شهادات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مشركين ثم أقبلوا عليه بالإيمان الخالص الصادق. هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما خالط أحد أحدا كما خالطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا معه دائما وأبدا، يكادون لا يغادرونه لشدة حبهم إياه ولشدة تعلقهم به رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ثم إنهم كانوا على درجة عليا من الذكاء والنباهة والفطانة، فإذا كان هؤلاء الأصحاب على هذه الغاية من الفطانة والذكاء ثم هم مخالطون هذه المخالطة الشديدة لشخص رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهم أعرف الناس به وأدرى الناس بأخلاقه، ولو أنهم استطاعوا ولو أنهم لاحظوا عليه كذبة واحدة في حياته كلها أو اختلافا بينا طفيفا كان أو كثيرا بين ظاهره وباطنه صلوات الله وسلامه عليه لانفضوا عنه وكانوا ألد الأعداء له بعد أن كانوا أصحابه وأحبابه. لم يكن شيء من ذلك أبدا، لقد أدلى هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم بشهادتهم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالكلام وإنما بالفعل، كانوا يضحون بين يديه بأرواحهم ويضحون بأموالهم، بل كان أغلى عندهم من آبائهم ومن أمهاتهم ومن كل شيء في هذا الوجود، وكان لا يعلو على منزلة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في نفوسهم أحد من الخلق أجمعين، لا والدا ولا ولدا ولا زوجة ولا أحدا من الخلق جميعا، كانوا يفدونه بذلك ويضحون من أجله بكل غال ونفيس لأنهم لاحظوا وتيقنوا من صدقه صلوات الله وسلامه عليه. اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغوا 38 رجلا في مكة المكرمة، فألح أبو بكر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بالظهور، ألح على النبي عليه الصلاة والسلام أن تظهر الدعوة وأن يجهر بالحق في وجه الخلق جميعا، وأنهم 38 رجلا عدد بنظر أبي بكر يستأهل أن تظهر من أجله الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إنا ما نزال قليل. فلم يزل أبو بكر رضي الله عنه يلح بطلبه بالظهور حتى أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به رضي الله عنه يقوم خطيبا في المسجد الحرام بين ظهراني المشركين في ظل الكعبة المشرفة، وكان في ذلك أول خطيب في الإسلام يدعو إلى الله تبارك وتعالى. وانتشر المسلمون في أنحاء المسجد جميعا. قام أبو بكر خطيبا بين الناس يبشر وينذر ويدعو إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فثار المشركون ثورة عظيمة، ضربوا فيها المسلمين في أنحاء المسجد كله، ثم ثاروا على أبي بكر يضربونه على وجهه وبطنه وظهره وسائر جسده. ثم دنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فأخذ يضربه، بعد أن نزع على بطنه أخذ يضربه على وجهه بنعلين مخصوفتين يحرفهما لوجهه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجاءت بنو تيم قوم أبي بكر الصديق فاحتملوا أبا بكر في ثوب وهم لا يشكون أبدا أنه قد مات وانتقل إلى الله تبارك وتعالى. فلما بلغوا به منزله وجلسوا إليه يمرضون، إذا به في آخر النهار يفتح عينيه فيقول أول ما يقول: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمسوه بألسنتهم ولاموه لوما شديدا وعذلوه على ذلك وقالوا: التفت إلى نفسك قبل أن تلتفت إلى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قاموا من حوله وأوصوا به أمه أم الخير، فقامت تقدم له الطعام والشراب، فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري عن صاحبك شيئا. قال: إذن قومي يا أماه إلى أم جميل بنت الخطاب فسليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت وأتت أم جميل فسألتها، فقالت: لا أعلم عن محمد ولا عن أبي بكر شيئا أبدا، ولكنني إن شئت جئت معك إلى ابنك حتى أرى ما حل به. فقامتا، فلما رأت أبا بكر الصديق صريعا دنفا يكاد يموت صرخت بأعلى صوتها: والله إن من فعلوا بك ذلك لأهل فسق وضلال، وإني لأسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم. فإذا بأبي بكر الصديق يفتح عينيه فيقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أم جميل: إن أمك تسمع. فقال: ما عليك شيء من أمي، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هو سالم صالح والحمد لله. قال: أين هو؟ قالت: في دار ابن الأرقم. قال: والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطمئن عليه. فأمهلوا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس قامتا وهو يتوكأ عليهما حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق له رقة شديدة وأكب عليه يقبله رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وأكب المسلمون على أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. فقال: يا رسول الله، إنه ما نال مني كما نال مني هذا الفاسق حينما ضربني على وجهي حتى لم أكد أتبين وجهي من أنفي. يا رسول الله، هذه أمي بين يديك، أم برة بولدها، أسألك أن تدعو الله تبارك وتعالى لها وأن تدعوها إلى الإسلام. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الإسلام فأسلمت رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. انظروا أيها الإخوة، يضحي بنفسه في الأيام الأولى للدعوة. لم يكن هنالك دولة قائمة للإسلام، ولم يكن المسلمون يومئذ سوى 38 رجلا. يضحي بنفسه فيقف ليجهر بالحق بين المشركين، وحينما دنا إلى شفير الموت وكادت تزهق روحه ثم صحى من ذلك صحوته وفتح عينيه، ما خطر في باله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم كذلك حادثة أخرى تدل على مقدار ما يعز على الناس جميعا من قيمة المال الذي هو في الدرجة الثانية بعد الروح، كيف كانوا يضحون بذلك في سبيل القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيمانهم بصدقه الرائع وأنه لا ينتابه ذرة من الكذب من قريب ولا من بعيد. حينما هاجر صهيب الرومي رضي الله تبارك وتعالى عنه تبعه المشركون فانفتل إليهم بكنانته وقال والله إن كنانتي هذه مليئة بالسهام، وإنكم ما تعلمون رجلا أشد مني رميا في قريش، فلأفرغنها فيكم واحدا إثر واحد، ثم لآخذن بعد ذلك بسيفي فأضربكم به حتى لا يبقى منه في يدي شيء، إن شئتم ذلك وإن شئتم عرضا آخر. قالوا ما ذاك؟ قال أدلكم على مالي في مكة المكرمة، فتذهبون فتأخذونه جميعا وتدعوني أذهب بنفسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبلوا منه ذلك فتعاهدوا على ذلك، فنزل إليهم فدلهم على ماله، وهو التاجر الذي يملك الأموال الطائلة، دلهم على ذلك فذهبوا فأخذوه وانفلت بنفسه حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبقه الوحي ينزل من السماء على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ويدخل صهيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى، ويبشره بالقرآن الذي نزل بحقه. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رأوا الصدق ولمسوه، لمسوه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدافعوا عنه بكل ما يملكون، وأيقنوا واعتقدوا عقيدة جازمة أن أحدا في هذا الكون من الخلق جميعا لا يقارب ولا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقه وإخلاصه. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه في غزوة أحد، بعثه يبحث عن سيدنا سعد بن الربيع، فقال ابحث عنه فإذا رأيته فقل له كيف تجدك وأقرئه مني السلام. فذهب يبحث عنه بين القتلى، فإذا به يدركه في رمقه الأخير وفي جسده 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فأتى إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، فقال السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام. قال يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قال قل له أجدني أجد ريح الجنة، أجدني أجد ريح الجنة، وجزاك الله عنا وعن الأمة خيرا، وقل لقومي من الأنصار، وقل لقومي من الأنصار لا عذر لكم إن خلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم فاضت نفسه رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. هكذا كان هؤلاء الأصحاب، هكذا كانوا يضعون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يملكون من نفس ومال، لأنهم وجدوا صدقه حقيقة واقعة لا تقبل الريب ولا الشك ولا التردد. ولقد ضرب لنا مثلا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعله لا يوجد له نظير في التاريخ أبدا، وقف عدو الله تعالى المنافق الكبير عبد الله بن أبي في الطريق، فمر بجنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به يلتفت فيقول غبر علينا ابن أبي كبشة، يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام ولده ومشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والذي أكرمك بالحق، والذي أكرمك بالحق، لئن شئت لآتينك برأس أبي يا رسول الله، لئن شئت لآتينك برأس أبي إن شاء الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، بر أباك وأحسن صحبته، بر أباك وأحسن صحبته. هكذا أيها الإخوة، لقد تخلوا عن كل غال ونفيس وصدقوا ما عاهدوا الله عليه لما وجدوا من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أختم هذه الخطبة بحادثة وقعت من إحدى أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان. وكان يومئذ أبو سفيان مشركا، جاء إليها في المدينة المنورة ودخل عليها وأراد أن يجلس إليها وهي بنته، فإذا بها تطوي فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجلس أبوها على الأرض. فقال: يا بنيتي، أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ فقالت: لا يا أبتاه، إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك مشرك والمشرك نجس. فإذا به يقول: لقد أصابك يا بنتي من بعدي شر. فقالت: لا يا أبتاه، إنما هو الإيمان بالله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أمثلة لا تعد ولا تحصى في سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدل على أنهم أيقنوا بل رأوا بأم أعينهم كما يرى أحدهم الشمس طالعة في رابعة النهار أن أحدا من الخلق جميعا لا يتمتع بالصدق الذي يتمتع به صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصدق هي الصفة العليا في أنبياء الله تبارك وتعالى، ذلك أنهم المؤتمنون من الله عز وجل على تبليغ هذه الرسالة. وتبليغ رسالة السماء يحتاج إلى صدق مطلق، إلى صدق مطلق خالص. الذي يبلغ رسالة السماء ينبغي أن يطمئن إليه الخلق، مؤمنهم وكافرهم، قريبهم وبعيدهم، عدوهم وصديقهم، ينبغي أن يطمئنوا جميعا إلى أن الذي يحمل هذه الرسالة ويدعو إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يتمثل الصدق فيه، حتى يكون هو الصدق بذاته في حمله لدعوته. كذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا كان أنبياء الله تبارك وتعالى من قبله على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.